وكذا روى الترمذي وابن جرير والسيوطي، ولكنها عندهم مرسلة كما جاء في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وقيل أن المرأة كان اسمها قتيلة رضي الله عنها وعنه. رجل تعلق قلبه بامرأة أراد أن يتزوجها، فأبت عليه حتى يهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر من ورائها رغبة في نكاحها. علم النبي بذلك فقال معلما: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضل هذا الحديث: اتفق العلماء كأمثال الشافعي وأحمد والبيهقي والدارقطني وأبو عبيد وأبي داود وابن المديني وجمع غفير، اتفقوا على أن حديث النية هو ربع الإسلام، وقال بعضهم بل هو ثلث الإسلام، بل قال بعض أهل العلم هو نصف الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ويا ليتنا نكتب هذه المعاني العظيمة وهذه الفوائد الجليلة على هامش كتاب رياض الصالحين أو في أوراق خارجية حتى لا يضيع هذا العلم. قيدوا العلم بالكتابة. قال الإمام أحمد: وأصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. هذا الدين المتين مداره على ثلاثة أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة الذي رواه البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذا قول الإمام أحمد: مدار الدين على ثلاثة أحاديث، حديث النية وهو ميزان باطني للعمل، إنما الأعمال بالنيات، حديث النية ميزان الباطن للعمل، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وهو ميزان ظاهري للعمل. العمل له ميزانان: ميزان في الباطن وميزان في الظاهر. ينبغي أن تخلص في العمل لله وأن تقصد بالنية رضا الله، هذا ميزان الباطن. وميزان في الظاهر للعمل: لا بد أن تعمل العمل على هدي رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي، مش بمزاجك، بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا عني مناسككم. وبالجملة قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. كذا قال أبو عبيد: ليس في أحاديث النبي أجمع ولا أنفع ولا أغنى من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. الحديث عن أمير المؤمنين: أول من لقب بلقب أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. أول خليفة يلقب بلقب أمير المؤمنين هو عمر. أما أول من لقب مطلق بأمير المؤمنين من المسلمين فهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لقبوه في سرية بهذا اللقب. أول خليفة لقب بلقب أمير المؤمنين هو الفاروق. عن أمير المؤمنين أبي حفص، الحفص هو الأسد، والعرب يسمون الأسد بأكثر من 30 اسم، هو الأسد والبيهس والورد والضيغم والدرغام والكلب والسبع وأسامة وحفص وقصورة، له أسماء كثيرة جدا. عن أمير المؤمنين أبي حفص، والحفص هو الأسد، كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص لكمال شجاعته ومزيد صلابته وجسارته وقوة قلبه رضي الله عنه. وكان من عادة العرب كما تعرفون أن يكون للواحد منهم اسما ولقبا وكنية. عبد الله بن عثمان صحابي عظيم جدا، لقبه الصديق، كنيته أبو بكر. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان، فللعربي في العادة اسم ولقب وكنية. عبد الله بن عثمان هذا اسمه، لقبه الصديق، كنيته أبو بكر. خالد بن الوليد لقبه سيف الله المسلول الذي سله الله على الكافرين، كنيته أبو سليمان. وكم من صحابي غلبت كنيته على اسمه كأبي بكر. كم مسلم يعرف أن أبا بكر اسمه عبد الله بن عثمان، كنيته غلبت على اسمه، وكأبي هريرة رضي الله عنه. كم مسلم يعرف أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. كم من صحابي غلبت كنيته على اسمه. ويجوز للرجل ويجوز للمرأة أن تكنى بغير اسم ولدها. يعني أبو هريرة كان عنده بنت اسمها هريرة، هو كني بلعبه مع قطة وله قصة سنفصل فيها في حينها. أبو بكر لم يكن له ولد اسمه بكر، ما كانش فيه. أبو حفص اللي هو عمر ما كانش عنده ولد اسمه حفص. فممكن أن يكن الولد، أن يكن الرجل وأن تكن المرأة بغير اسم ولدها. لقب كنيت عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، ومعلوم أن عائشة لم يولد لها ولد أصلا، إنما كنيت باسم ابن أختها عبد الله ابن الزبير. يبقى يجوز أن يكن الرجل أو تكن المرأة بغير اسم ولدها كأبي حفص وكأبي بكر وكأبي هريرة وكأم عبد الله اللي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. عن أمير المؤمنين أبي حفص، عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب. كعب جد من أجداد عمر، وهو أيضا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عمر يجتمع في نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدهما كعب. عن أمير المؤمنين أبي حفص، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. اللؤي معناه الثور الصغير، واسم لؤي انتشر في هذه الأيام. لؤي معناه ثور صغير. ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي، كان العرب يسمون بهذه الأسماء لؤي، مع أن اسمه ثور صغير، حمار، جحش، عبد الله بن جحش، زينب بنت جحش، يسمون بهذه الأسماء صخر، مرة، حنظلة، حرب، كانوا يسمون أولادهم بهذه الأسماء الغليظة. وإذا سمى أحدهم مثلا بجحش أو بلؤي إنما يقصد أن ينزل أحسن صفات هذا الحيوان على ولده، فيسميه مرة، يسميه حمار لأن الحمار شديد التحمل، يسميه جحش لأنه شديد التحمل، في حين أنهم كانوا يسمون عبيدهم بأسماء رقيقة، يسمي ابنه ثور، يسمي ابنه مرة، يسمي ابنه حنظلة، ويسمي الخادم اللي عنده مرجان، ياقوت، لؤلؤ، سبحان الله العظيم. وكانت لهم فلسفة عجيبة جدا، يقولون أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا، كأنه بيسمي العبد باسم رقيق لأنه له في بيته، تعال يا ياقوت، اذهب يا مرجان، تعالي يا لؤلؤة، وهلم جرة. إنما ولده يسميه باسم شديد ليوم النزال، إذا قامت المعركة ونشب القتال ودعا فريق للمبارزة يقول العربي اخرج لهم يا مرة، اقتلهم يا حنظلة، بارزه يا لؤي. فلسفة عجيبة جدا، يقولون أبناؤنا لنا وعبيدنا، عفوا، عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا. روى الحديث كما مر آنفا هو الفاروق عمر بن الخطاب، وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا في كل الحلقة عن الفاروق وما أعطيناه بعض حقه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي له 537 حديثا، يعني وعى قلبه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم 537 حديثا. اتفق الشيخان منهما على 26 حديثا، يعني في الصحيحين متفق عليهما، وانفرد البخاري 34 حديثا، وانفرد مسلم 21 حديثا، وبقية الأحاديث في كتب السنة غير البخاري وغير مسلم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وقدس روحه، قال ابن عثيمين هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيهما، فقال بعض أهل العلم أنهما بمعنى واحد، إنما الأعمال بالنيات هي هي وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية جاءت تأكيدا للجملة الأولى. ومعلوم عند علمائنا الذين تعلمنا على أيديهم أن من أعظم فوائد التكرار التوكيد، أقول يا محمد يا محمد، أكرر النداء لأؤكده، وقول عمر على المنبر وهو يخطب يا سارية الجبل الجبل الجبل كما مر بنا في الحلقة الماضية، لماذا كرر كلمة الجبل 3 مرات؟ للتوكيد. فمن أعظم فوائد التكرار التوكيد. قال فريق من العلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان الجملتان بمعنى واحد، وإنما جاءت الثانية لتأكيد الجملة الأولى. قال الشيخ رحمه الله ولكن هذا ليس بصحيح، ذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا. ثم قال والصحيح أن الجملة الأولى سبب والثانية نتيجة. إنما الأعمال بالنيات، لا عمل بغير نية، كل عمل بسبب نية، حتى المرائي الذي يعمل العمل من أجل كسب ثناء الناس نيته أن يكسب ثناء الناس فله نية. لو رفعت هذا القلم من على هذه المنضدة فأنا رفعته بنية، كل عمل بسبب نية. إنما الأعمال بالنيات، كل عمل يعمله الإنسان العاقل المختار يعني غير المكره لا بد له من نية. بل قال بعض أهل العلم لو أن الله جل جلاله كلفنا عملا بلا نية لكان ذلك التكليف فوق الطاقة، لا يمكن أن يتحرك متحرك منا إلا بقصد له هدف. حتى الذي يعبث ويحيا حياة سبهللة نيته أن يعيش سبهللة، كل عمل بنية. إنما الأعمال بسبب، إنما الأعمال بالنيات، ما من عمل إلا ولصاحبه فيه نية. لكن هذه النيات تختلف اختلافا عظيما، فمن الناس من نيته في القمة، اللهم اجعلنا منهم، ومن الناس من نيته في القمامة. من الناس من يهفو قلبه إلى الذرى، ومن الناس من يحب العيش كدودة القبر في العفن والعطن والوحل. من الناس من يشتري الآخرة بالدنيا، ومن الناس من يشتري الدنيا بالآخرة والعذاب بالمغفرة، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وكل يعمل على شاكلته. إننا لنرى الرجلين يعملان عملا واحدا في ابتدائه وفي أثنائه وفي انتهائه، وبينهما كما بين السماء والأرض، وذلك بسبب اختلاف النية. يبقى إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة الأولى سبب، لا عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثانية توكيد للجملة الأولى، يعني إن نوى خيرا حصد خيرا، وإن نوى شرا حصد شرا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من الثواب أو العقاب بحسب النية. فالجملة الأولى سبب والجملة الثانية نتيجة. إنك إذا عملت العمل ونويت به رضا الله والفوز بسعادة الدارين حصلت ذلك بفضل الله عليك، وإذا عملت العمل من أجل الدنيا قد تحصل الدنيا، وقد تحصل بعضها، وقد لا تحصلها أصلا. كم من إنسان يكد ويعرق ويشقى ويكدح من أجل الدنيا ويخرج منها خالي الوفاض، لا يتحرك ولا يسكن إلا من أجل الدنيا، ومع ذلك لا يحصله. الذي يريد الدنيا قد يحصله، وقد يحصل بعضه، وقد لا يحصلها. اقرأ معي قول الملك جل جلاله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لاحظ أن ربنا جل جلاله قال عجلنا له فيها ما نشاء، ما قالش عجلنا له فيها ما يريد، عجلنا له فيها ما نشاء، ومش لأي أحد، لمن نريد. إذن من الناس من يريد الدنيا فيعطى منها ما يريد، ومن الناس من يريد الدنيا فيعطى بعض الدنيا، ومن الناس من يريدها ولا يحصلها أصلا. فاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنما الأعمال بالنيات. ما هي الأعمال؟ الأعمال حركات البدن، وتدخل فيها الأقوال، ويتجوز بها عن حركات النفس، وأوثرت على الأفعال لئلا تتناول فعل القلب. القلب له أفعال: الحب، البغض، الحقد، الكبر، الإخلاص، التوكل، اليقين، العجب. فالقلب محل النية أصلا. إنما الأعمال هي حركات النفس وتدخل فيها الأقوال. إنما الأعمال بالنيات. ما هي النية؟ ما معنى كلمة نية؟ هذا الحديث معظم الناس يقلبونه رأسا على عقب. رجل لا يصلي تقول له صلي، يقول لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات، طالما نيتي خير وقلبي أبيض خلاص. ونسي أن لفظ الحديث جاء فيه العمل قبل النية. إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل بغير نية، ولا توجد نية صادقة بغير عمل، إذ أن كل إناء ينضح بما فيه. الذي يدعي أن القلب عامر بالنوايا الخالصة لله، بالنوايا التي تقصد رضا الله، ولا يعمل، هذا دجال داعي كذاب. ما معنى كلمة نية؟ النية في اللغة هي القصد والعزم. نويت أزور عمك فلان، يعني قصدت، عزمت أني سأزوره. فالنية في اللغة هي القصد والعزم. نية ناء ينوء يعني نهض. معنى كلمة نية في اللغة أيضا النهوض. نقول لقد مات والد أحمد وناء أحمد بعبء ثقيل. ناء بعبء ثقيل يعني نهض بعبء ثقيل. إن أحمد ينوء بعبء ثقيل يعني ينهض بعبء ثقيل. فالنية لغة هي النهوض وهي القصد والعزم. وشرعا قال الحكيم الترمذي: النية هي نهوض القلب قاصدا إلى الله يبتغي رضاه. كلمتين خفيفتين سهلتين. النية نهوض القلب قاصدا إلى الله يبتغي رضاه. نهوض القلب قاصدا إلى الله يبتغي رضاه. إنما الأعمال بالنيات. اللهم أصلح نوايانا يا رب. وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نوى خيرا فخيرا، وإن نوى شرا حصد شرا. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلنا في أول الكلام سبب هذا الحديث، وهذا مثال على أي حال ضربه النبي ليبين صدر الكلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي ضرب مثل عشان يبين هذا الكلام، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إيه معنى كلمة هجرة؟ الهجرة في اللغة هي الترك. وفي الحديث الصحيح: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وشرعا الهجرة هي مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام مخافة الفتنة في الدين. وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. أما حديث عائشة الصحيح، وسيأتي في هذه السلسلة المباركة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فمعناه لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة دخلها نور الإسلام فصارت إسلامية. إنما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية. رجل في إسرائيل لا جعلها الله إسرائيل أبدا، في فلسطين المحتلة، رجل يهودي يعيش في تل أبيب حيث لا تل ولا أبيب، أسلم، يهودي أسلم، سيفتن في دينه بين اليهود، فهاجر من تل أبيب إلى قطاع غزة مثلا بين المسلمين، يستطيع أن يظهر الدين، يستطيع أن يظهر شعائر الدين ولا يخاف. هاجر إلى مصر، إلى السعودية، إلى بلد تعلو فيها رايات الإسلام. هذه الهجرة مفتوحة إلى يوم القيامة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية، فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وخيرا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كمهاجر أم قيس، فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا سؤال لطيف. النبي قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أليست لفظة المرأة داخلة أصلا في لفظة الدنيا؟ إن أجمل ما في الدنيا المرأة الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالح. دي المرأة هي أعظم متع الدنيا، وهي شهوة على رأس شهوات الدنيا. أولم يقل ربنا جل جلاله في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع. الشاهد أن ربنا عز وجل وضع ميل الرجال إلى النساء على رأس الشهوات. يعني كلمة مرأة دخل في لفظ الدنيا أصلا، فلماذا قال النبي الجملة هكذا وهو الفصيح البليغ الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كما قال أهل العلم هذا من باب عطف الخاص على العام لخطر الخاص، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى بقى هي العصر، هي الفجر، على خلاف بين أهل العلم. طيب ما حافظوا على الصلوات داخل فيها صلاة العصر، ليه ربنا جل جلاله قال والصلاة الوسطى؟ لأنها أعظم صلاة. هذا عطف الخاص على العام لشرف الخاص. يقول لك قائل عزمني الحاج إبراهيم وقدم لي طعاما كثيرا طيبا ولحما. طب ما كلمة لحم دخل في كلمة طعام، لكن هل اللحم أي طعام؟ فهذا من باب عطف الخاص على العام لشرف الخاص. أعظم فتنة على الرجال في الدنيا النساء. أولم يقل رسولنا الكريم في الحديث الصحيح ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. إنما الأعمال بالنيات، أنا أكرر الحديث قصدا حتى نحفظ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله خيرا وثوابا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه هجرة قبيحة ذميمة، لأنها ليست لله ولا نصيب له عليها في الآخرة. وهنا سؤال آخر، أوليست الهجرة لطلب الدنيا أو الزواج من امرأة من الأمور المباحة؟ فيها إيه لما سافر من مصر إلى السعودية لجمع المال، فهي لما سافر من مصر إلى أمريكا من أجل الحصول في تخصص دقيق على شهادة الدكتوراه، فيها إيه يعني؟ أما أسافر حتى أتزوج امرأة جميلة، أوليست هذه كلها من الأمور المباحة؟ الجواب أي نعم هي مباح. طيب لماذا ذمها رسول الله في الحديث؟ الجواب لأن المهاجر هذا أظهر بعمله أنه أراد بالهجرة وجه الله، أراد بالهجرة رسول الله، وأطمن في قلبه تحصيل الدنيا ونكاح امرأة جميلة. فلما خالف باطنه ظاهره ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والهجرة أنواع. احفظ، الهجرة أنواع: هجرة عمل، وهجرة عام، وهجرة مكان. كم نوع؟ ثلاث: هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. هجرة عمل دليلها حديث النبي الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة عمل يا سادة، هذه هجرة عمل. ينبغي أن نهاجر من الذنوب إلى التوبة، من السيئات والكسل والتراخي في الطاعة إلى الجد والعزم لتحصيل رضا ربنا جل جلاله. ينبغي أن نهجر كل الموبقات إلى الطاعات، هذه هجرة عمل وهي باقية لكل مسلم في كل مكان. وهجرة عامل كأن نهجر أرباب البدع، أصحاب الكبائر، أصحاب المعاصي، ويجوز الهجر للزجر، وهذا في القرآن وفي السنة. المرأة إذا نشزت على زوجه كيف تؤدب؟ قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. امرأة نشزت على زوجها، وبنسمع عجائب، يعني رجل سألني وده حصل فعلا، زوجته قالت: سأذهب إلى أختي. قال: لا تذهبي. قال: علي الطلاق من تريح لأختك. قالت له: طلاق على طلاق أبوك لروح. هذه امرأة ناشز، كيف تؤدب؟ امرأة بتحلف بالطلاق. وبيجينا أسئلة مضحكة، يقول لي: زوجتي قالت تحرم علي لو فعلت كذا، أكون طالق منك لو أنت رحت لأمك. وأنا رحت يا عم الشيخ، تبقى طالق؟ طبعا كلامها لا قيمة له، لأن عقدة النكاح أصلا بيد الرجل، وهذه ينبغي أن تؤدب لأنها سيئة الأدب. ففي هجرة عمل، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة عامل، إنسان من أرباب البدع أجلس معه أهجره. امرأة ناشز لك أن تهجرها لتؤدبها. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، أوعظها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وشهر وشهرين. أوعظ، ما هو الوعظ؟ الوعظ أن تشعر الموعوظ بأنك شفيق عليه، ترجو مصلحته، وفيه وعد ووعيد. معنا فاصل وسنواصل بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. قريبا على شاشة قناة الحكمة الفضائية. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا الهجرة على ثلاثة أنواع كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هجرة عمل، وهجرة عامل، يجوز الهجر للزجر، وهذا في القرآن وفي السنة. ربنا عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. نعظ المرأة الناشز مرة واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، قد ينصلح حالها بالوعظ. طيب ما جاتش بالوعظ، قال: واهجروهن في المضاجع. هذا هجر عامل، هجرك لنشوزها فاهجرها في المضجع، تكسر عادتك معها في جماعها. والألمان لهم حكمة، والحكمة ضالة المؤمن على أي حال، يقولون من الصعب أن تجعل اللحم أمام القط وتقول له لا تأكل، وقد تنصلح بهذا، خالقها قال ذلك. واهجروهن في المضاجع، فإن ما جاتش واضربوهن، طبعا ضرب غير مبرح، والضرب مرحلة أخيرة كالكي بالنسبة للدواء، آخر مراحله، آخر مراحل التداوي الكي، الضرب يكون آخر المراحل بعد نفاذ كل الطاقات، وضرب غير مبرح، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا، لا تكسر عظما. كان الصحابة يضربون بالسواك، يعني حاجة في قمة الرقة. أذكر أني كنت في إحدى المحافظات في وجه قبلي، وبعدين بقول للمرأة يعني في آخر مرحلة إما أن تطلق أو تضرب لعلها لا تطلق ولا ينهدم بيتها، وعند ذكر العمى يستحسن العور، الضرب أهون من الطلاق. فقلت الصحابة كانوا يضربوا بالسواك، لا نخدش لحما ولا نكسر عظما ولا نلطم خدا. أما واحد انبرى لي وقال بالسواك، سواك يا مولانا، ده أنا بضرب بالشوم ومش نافع. طبعا هذا حرام، هذا حرام. يبقى الهجرة على ثلاثة أنواع: هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. هجرة العامل كهجر الرجل لزوجته الناشز، وكما هجر رسولنا، وهذا في السنة وسيأتي معنا في باب التوبة، كما هجر رسولنا الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع، هجرهم 50 ليلة. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلي ابن لا يصلي، اهجره لتزجره، ادخل البيت سلم على الأولاد، قبلهم، ضمهم إلى صدرك، يوضع الطعام، الكل يأكل معك، هو كل وحدك، أنت عاق لربك، اهجره لتزجره. ذلك إذا علمت أن في هجره الزجر عن المعصية. النبي يقول لا، ده أنا لما بهجره سيزداد غيا ويزداد تفريطا ويزداد شيطنا. هنا أقول لا تهجره. وهذا كله من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يبقى الهجرة على ثلاثة أنواع: هجرة عمل، وهجرة عامل، وهجرة مكان. هجرة مكان يعني من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما مر بنا المثال السابق، وهذا واجب على المسلم. إذا كان في بلد كفر ولا يستطيع أن يظهر فيها شعائر الدين، يجب عليه أن يهاجر إلى بلد إسلامي. وإذا كان في بلد كفر ويستطيع أن يظهر فيها شعائر الدين، يستحب له أيضا أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لأنه لا يأمن على نفسه أصلا من الفتنة. وسؤال مهم: هل يجوز السفر والهجرة إلى بلاد الكفار؟ الجواب نعم، بشروط. الشرط الأول: أن يكون مع المهاجر من العلم ما يدفع به الشبهات، إن هناك سيشككونك في قرآنك وفي سنتك، وهم يعني من خلال الفضائيات يبثون سمومهم حتى في بلاد المسلمين، فينبغي أن يكون معك من العلم ما تدفع به الشبهات. الشرط الثاني: أن يكون معك من الدين ما يحميك من الشهوات، هناك عري وصفور وذعر مقنن وشذوذ، لابد أن يكون معك من الدين ما يحميك من الشهوات، ومن العلم ما يحميك من الشبهات. ثالثا: أن تكون محتاجا لهذا السفر، كأن تسافر للتداوي، تسافر للعمل، تسافر للدعوة إلى الله عز وجل. هذه فوائد من هذا الحديث. وأهم فائدة في هذا الحديث العظيم فائدة فضل النية وخطورة النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اسمع هذه الكلمات وانقشها على جدار قلبك. أهمية النية: أولا، يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. احفظ هذه الجملة: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. الله، هم يعمل حسنة ولم يعملها، تكتب له حسنة بنيته، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر. الله أكبر، اللهم عاملنا دائما وأبدا بكرمك يا أكرم الأكرمين. قال: وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمله، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. يبقى فعلا يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. واحد نوى يصل رحمه، خرج فعلا وحال بينه وبين صلة الرحم حائل، مفيش مواصلات، سرق ماله، أعرف ان ابنه مريض فعاد، يكتب له أجر صلة الرحم مع انه لم يذهب اليهم بنيته. الله أكبر، يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. تخلف رجال من الصحابة عن غزوة تبوك، تخلفوا عنها، ذهبوا إلى النبي وطلبوا الراحلة والزاد فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وشوقا. وعند عودة النبي من غزوة تبوك قال، والحديث رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إنسان في المدينة في بيته لم يخرج للغزو، لم يغبر ثوبه بغبار المعارك، ومع ذلك يأخذ نفس أجر الصديق وعمر وعلي الذين شاركوا في المعركة بنواياهم الصالحة. يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله. روى مسلم في صحيحه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، من سأل الله الشهادة بصدق، يعني بنية صادقة، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ما شاء الله، إنسان ميت على سريره بين أولاده، في الآخرة يبعث يجد نفسه بين الشهداء، مع حمزة بن عبد المطلب، مع جليبيب، مع الأبطال، مع البراء بن مالك، مع الشهداء بنيته. من تمنى، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أبشر يا صاحب النوايا الصالحة، ستبلغ بنيتك ما لم تبلغه بعملك. روى أحمد في المسند والحديث صحيح، صححه الألباني في الصحيحة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال، اسم الحديث ده حديث حلو جميل رائق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى العبد المسلم، يعني مرض، إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عن له: اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. ما شاء الله، إنسان بيصوم اثنين وخميس، إنسان بيصوم كل اثنين وخميس مرض. انسان بيصوم يوم عرفة جاءه يوم عرفة وهو مريض، ربنا يقول للملائكة اكتبوا له. بيكون الليل مرض مش قادر، ربنا يقول للملائكة اكتبوا قيامه حتى اقبض او اطلق. روى النسائي وابن ماجه والحديث صحيح. عن أبي الدرداء حكيم هذه الأمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نما، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. الله، أنا مروح ناوي أقيم ليالي لله، بس رجعت إلى الدار متعب كال مجهد جدا، قلت أنام شوية يا أولاد أيقظوني في منتصف الليل، حاولوا إيقاظي فما استطعت، نمت حتى أصبحت. ربنا يقول للملائكة اكتبوا له قيام ليل ونومه صدقة مني عليه. اللهم تصدق علينا بجنتك يا رب، اللهم تصدق علينا بفردوسك يا رب، اللهم تصدق علينا بفضلك وكرمك يا رب، اللهم آمين. إذا أعظم ثمرة تدلل على خطورة النية أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. هل سمعتم عن القصير؟ صحابي أسلم ودخل في الغزو فقتل فدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. إنسان دخل الجنة وما ركعش لربنا ركعة، أسلم شارك في الغزو مات قبل حضور الصلاة، فدخل الجنة بنيته مع أنه لم يسجد لله سجدة. كذا حديث قاتل مئة النفس، وسيأتي هذا الذي قتل مئة وذهب إلى عالم فنصحه أن يهجر أرض السوء إلى أرض طيبة، في الطريق نزل به عسكر الموتى اختصم فيه ملائكة الرحمة مع زبانية العذاب، بعث ربنا لهم ملك احتكموا إليه قال قيسوا ما بين الأرضين، الرجل مات في الطريق في منتصف الطريق مات، فأمر الله أرض الخير أن تقاربي تقاربي، وفي رواية ناء الرجل بصدره إلى أرض الخير قاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر فدخل الجنة، مع أنه لم يصلي ركعة، الرجل تاب لتوه ومات ودخل الجنة بنيته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك. ربنا يعزك يا رب وينفعنا بعلمك اللهم آمين. أستاذ من فضلتك يا شيخ، تفضل اسمع. ربنا يعزك يا رب اللهم امين. ممكن فضلتك عقب كل حلقه ربنا يعزك يا رب تعطينا واجب للاستفاده من هذا العلم ان شاء الله عز وجل؟ الله المستعان، يعني لنا ملخص في اخر الحلقه ان شاء الله عز وجل، يعني ممكن فضلتك تكلفنا بواجب. طيب حاضر، واحنا ان شاء الله عز وجل ممكن نعمله. في سؤال ثاني يا شيخ ممكن؟ تفضل. ربنا يعزك يا شيخ، ممكن فضلتك بالنسبة لقصة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، نعم. بالنسبة لأخيرية الجبل الجبل، نعم. في البعض فضلتك بيستدل هذا بقول غير أهل السنة والجماعة، اللي هم الجماعة يعني على غير أهل السنة والجماعة، نعم. فضلتك فاهم أنا عايز أقول إيه؟ فاهم. ربنا يعزك، ممكن فضلتك تشرح لنا النقطة دي لأن فيها لبس كبير جدا على البعض. يستدلوا بهذه القصة على إيه؟ إن هم فضلتك بيقولوا إن الوحي موجود لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل هذه القصة. نعم فهمت. ربنا يعزك فضلتك يا شيخ، أستاذ فضلتك في سؤال أخير. تفضل. ربنا يعزك، في بنت سألتني سؤال إن والدها عز وجل توفى، والدها معذرة الشيخ لم يحني، والدها توفى الله عز وجل، فوالدها كان يعمل في أعمال تقوم على الغش، يعني هم يعرفوا عمل قديم، فبتقول الإرث اللي تركوا ماذا نفعل به؟ حاضر. أحسن الله إليكم، ربنا يعزك، ادعوا لنا بالصلاح يا شيخ. الله عز وجل أن يهدي قلبك. أمين يا رب. ويسدد لسانك ويثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. إذا الأمي وأبي بالرحمة. الله عز وجل أن يرحمهما خاصة ورحم موتى المسلمين عامة. اللهم أمين. بارك الله فيك. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستأنف. طيب قلت أعظم ثمرة من ثمرات هي الصالحة أن المرأة يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. إذا صدقت النيات من العباد وحالت دون القيام بالعمل المراد حوائل، فإن صاحب النية يعد في العاملين. رجل نفسه يحج فعلا كل سنة يقدم الجواز عشان ياخد تأشيرة مش نافع، ومجمع الفلوس وعمل كل حاجة مش نافع، ومات يكتب في الحجاج. رجل خرج للحج فعلا ومات في الطريق يكتب له الحج، وقول الشاعر يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. يبقى اكتب إن أول ثمرة من ثمرات النية الصالحة أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. الثمرة الثانية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد. اي نعم. اكلم حضرتك بالنسبة اللي في دلوقتي قناة على الفضائية اللي هي بتاعت الـ MTA اللي هي بتاعت الطريقة الاحمدية. معايا يا شيخ؟ معاك. فدلوقتي عايزين حد يرد على الكلام اللي هم بيقولوه دوت بتاع المسيح الموعود وامير الجماعة وامير المؤمنين وبيشككوا في السنة. حاضر ان شاء الله. اللهم استعان. بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك شيخ مسعد؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيك يا رب. اكرمك الله. الله يخليك. انا بيجي لاولادي اخ يحفظهم القران في البيت، واخ ملتزم الحمد لله يعني. نعم. وابني كبير عنده 13 سنه يعني مميز. نعم. وفاهم. نعم. يجوز لي ان انا اقعد اسمع معاه قران ولا ما ينفعش؟ طيب الله مستعان. نعم. حاضر اجيبك ان شاء الله. في سؤال اخر؟ طيب معانا اتصال اخر. طيب الثمره الثانيه من ثمرات النيه كما قلنا يبعث الناس على نياتهم في الآخرة، فاحذر حبيبي في الله أن تفضحك نيتك في الآخرة. في الدنيا رجل البر والتقوى اللي بيطلع الناس عمرات واللي بيساهم في بناء المساجد، في الدنيا العالم العلامة الحبر الفهام المشهور، احذر أن تفضحك نيتك في الآخرة. نحن نتعامل مع إله يعلم السر وأخفى. الحذار الحذار. لا تنسى أن أول من يدخل النار ثلاثة: قارئ وشهيد ومنفق كريم جواد. في الظاهر عالم كبير، شهيد قطع عنقه في سبيل الدين، كريم منفق تفضحهم نواياهم في الآخرة، يؤتى بكل واحد منهم ويبعث على نيته، يسأله ربه عن نعمه عليه فيقر ويعترف، يقول ماذا عملت فيها؟ للقارئ: قرأت فيك القرآن يا رب وعلمته للناس. يقول كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، اللي انت عايزه خدته في الدنيا ملكش جنة في الآخرة، فيسحب إلى النار. ويؤتى بالشهيد ويقر بنعمة ربنا عليه، ماذا فعلت بها؟ قتلت فيك يا رب. كذاب، إنما قتلت ليقال شجاع جريء، يسحب إلى النار. ويؤتى بالجواد، ماذا فعلت؟ ما تركت سبيلا من الخير تحب أن ينفق لك فيه يا رب إلا وأنفقته. كذاب، يسحب إلى النار. يبعث الناس على نياتهم في الآخرة. يدخل عالم من علماء السوء إلى النار فتنزلق أمامه أقتابه، أمعاءه تخرج قدامه، فيدور حولها كما قال رسولنا في الحديث، فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى. ما وصف في الدنيا كان حمار حمل العلم ولم يعمل به، وهذا مقته عندكم. أمامه أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار بالرحى، فيسأله أهل النار: أي فلان، أيها الحبر الفهام العالم العلامة، ألم تكن تأمرنا يعني في الدنيا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، لكني كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. بعث على نيته فقته في الآخرة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس على نياتهم. فاللهم أصلح نوايانا. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد. أيوة نعم إن شاء الله. والله يا شيخ على لي الاتصال الأول. أنا زوجي مسرف يعني والله الحمد مسرف جدا، عايز أعرف لما أوفر من وراه وأشيل للبنات يعني أشيل أجيب بيه ذهب مثلا للبنات وأشيل، مع العلم إن أنا مخلصة ولي منها بنتين، هل ده حرام؟ أنا أشيل لبنتيني أنا. طيب أجيبك إن شاء الله. في سؤال آخر؟ السؤال الثاني، أنا مبتدئة في طلب العلم، أنا ولله الحمد منتظرة بس بدأ يعني في طلب العلم، أمشي على منهج إيه يعني؟ عايزة حضرتك تعيني أقرأ إيه وأمشي على إيه؟ حاضر. مع العلم إن أنا هبدأ بحفظ القرآن بإذن الله، أجيب معلمة في البيت وتحفظ. بارك الله فيك. شكرا. عزك الله. معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. وطي الجهاز اللي عندك عشان أسمعك كويس. أنا معتز من شبرا. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ بخير ونعمة الحمد لله. أنا بحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. مش ناوي تجينا شبرا؟ الله المستعان. في عندك سؤال؟ حضرتك انا كنت بس عايز اسال، كنا عايزين دروس العقيدة وكده في الاعشاش. حاضر. سؤال اخر؟ لا الله يكرمك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا سؤال اخر؟ طيب. يبقى قلنا يا اخواننا ركزوا معايا، اعظم ثمرة للنية الصالحة انك تبلغ بنيتك ما لم تبلغه بعملك. الثمرة الثانية ستبعث في الآخرة على نيتك، فاحذر أن تفضحك نيتك في الآخرة. الثمرة الثالثة ودي عجيبة جدا، الخلود في الجنة والخلود في النار بالنيات. قال الإمام الحسن يعني البصري: إنما خلد أهل الجنة في الجنة وخلد أهل النار في النار بالنيات. بالنية. قد يقول قائل كما قال أبو حامد الغزالي وهو يجيب على هذا السؤال، قد يقول قائل: لماذا يعذب الله الكافر أبدا أبدا مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بقدر ذنوبه؟ طيب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ اريد انا رقم الهاتف يا شيخ. رقم هاتفي انا؟ بارك الله فيك يا شيخ. طيب ان شاء الله خذه من الكنترول ان شاء الله. بارك الله فيك. معاه وخذه ان شاء الله منه. اعزك الله. طيب يبقى ركز معايا، الله يبارك لك. ما خلد اهل الجنة في الجنة الا بالنية، وما خلد اهل النار في النار الا بالنية. قال أبو حامد الغزالي في الإحياء لقائل أن يقول: لماذا يعذب الله الكافر في النار أبدا أبدا مع أن مقتضى العدل يقول أن يعذبه بمقدار المدة التي كفر فيها وعصى؟ يعني هو قاعد كافر 60 سنة، قاعد يعصي ربنا 100 سنة، يبقى يتعذب 100 سنة، ليه يتعذب أبدا؟ ولقائل آخر أن يقول: ولماذا يخلد المؤمن في الجنة مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة محددة؟ بل من أهل الجنة من يدخل الجنة ولم يسجد لله سجدة كالأصيرم، بل من الناس من يتوب قبل الغرغرة، يعني يقعد عمره 90 سنة، 90 سنة ضلالي كافر، قبل ما يموت بساعة يتوب وينيب فيموت فيدخل الجنة. طب كيف يخلد وهو لم يطع إلا دقائق؟ وكيف يعذب الآخر فوق المدة التي كفر فيها؟ السؤال واضح. والجواب أن المؤمن نوى أن يطيع الله أبدا، فجوزي بالخلود في الجنة على نيته، والكافر نوى أن يعصي ربه أبدا، فجوزي بالعذاب في النار أبدا بنيته. تقول لا، وإيش ضمنك؟ ممكن قارون لو رجع كان يبقى واحد من الصالحين، فرعون لو رجع كان يبقى رجل من الصديقين. من قال فرعون لو رجع هيبقى فرعون، وابو جهل لو رجع هيبقى 60 ابي جهل بضعف، وابو لهب هيبقى ابو لهب زي ما هو. اولم يقل ربنا جل جلاله في سورة الانعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. لو رجع فرعون هيبقى فرعون برضه، هو نوى ان يعصي ابدا فخلد في النار ابدا بنيته. يبقى الخلود في الجنة بالنية، والخلود في النار فعلا بالنية، وهذه ثمرة ثالثة خطيرة جدا للنية الصالحة. وثمرة رابعة: قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد. أنا خرجت أتصدق، وضعت الصدقة في يد رجل غني، أنا كنت ناوي أجعلها في يد مسكين، في يد فقير، هل أؤجر بنيتي مع أني لم أصب المراد من العمل؟ نعم. واحد يطلع زكاة المال، فأعطى زكاة المال لواحد ليس من مصارف الزكاة الثمانية بجهل، ما يعرفش، لم يصب المراد، ضحك عليه، غرر به، هل يثاب؟ أي نعم يثاب. قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد. والدليل: أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. تخيل، حط الصدقة في يد حرامي هو ما يعرفش، يعني حرامي لسه كاسر باب شقة ولا ناهب نهيبة، فشكله غلبان، حط في يد الصدقة، يبقى لم يصب المراد. فأصبحوا يتحدثون، الناس عرفوا، أصبحوا بيتكلموا: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج فوضعها في يد زانية. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. قال: حط الصدقة في واحد مليونير، واحد معاه ألوف مؤلفة. في بعض الأغنياء كده لا يظهرون نعمة ربهم عليهم، ليس زهدا إنما بخلا وشحا، يعني عنده ما شاء الله أموال كثيرة ويلبس المرقع، مش زهدا، شحا. وربنا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث يا أخي، سبحان الله. فحط إيه؟ الصدقة في إيد غني. فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي، فقيل له، أتي بقى العلماء قالوا أتاه ملك أو قال له عالم، ده مش موضوعنا، سنقف مع الحديث هذا في وقته. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف، يمكن يستحي ويبطل سرقة، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن الزنا، تتوب بقى، وأما صدقتك على الغني فلعله أن يعتبر، يعني خلي عنده شوية دم فيعتبر فينفق مما أعطاه الله. الشاهد في الحديث أن الرجل ده أراد الصدقة بنية صالحة، لكنه لم يجعلها في موضعها الصحيح، خطأ أجر بنيته. يبقى قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد من العمل. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا سيدي، بارك الله فيك. كنت عايز أسأل حضرتك النية بالنسبة في الصلاة، يعني ممكن تغيير النية في الصلاة، يعني زي مثلا سنة الظهر دلوقتي ممكن أصلي الأربعة مع بعض، وممكن أصلي اثنين اثنين، ممكن؟ طيب دلوقتي لو أنا نويت وصليتهم مثلا، قلت هنوي الأربعة وصليتهم مع بعضهم، جيت بقى يعني سلمت في الركعة الثانية صليتهم اثنين، هل تغيير النية دي بس بعد ما نويت في أثناء الصلاة دي فيها حكم؟ طيب وممكن الوتر برضو لو بصلي الثلاثة على بعض أو اثنين وواحدة بصلاة وصلت. طيب في سؤال اخر في نفس الحكم برضه عاوز اعرف بس تغيير النيه دي فيها حاجه؟ حاضر في سؤال اخر تاني لو سمحت. دلوقتي يعني الناس الكبار زي جدتي وجدي كده يعني فممكن ايه بلاقيهم في اخطاء بتحصل وممكن ان انا ايه اصح مثلا يعني التنية مثلا لازم انا ويتو اصلي كذا وكذا وكذا ويقعدوا ايه بالكلام يا اقول لهم مثلا لا كفايه هي تكبيره الاحرام خلاص كده ونيتك في قلبك يعني فيقول ايه لا لا لا المهم ايه النيه واحداث كتير بتحصل زي كده بحس انها اخطاء كتير يعني هم يصلون ويقول لك النيه ممكن كلام كلام في الحمام ممكن دعاء في الحمام ممكن حاجات كتير. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك. احنا فاضل من الوقت البرنامج قد ايه فقط؟ احنا ما قلناش حاجه لسه في كلام كثير جدا لم نقوله. طيب يبقى بسرعه قلنا قاصد الخير يثاب بنيته وان لم يصب المراد. الثمره الخامسه للنيه الصالحه ان نيه الخير باقيه ابدا ولا تتوقف ابدا وان توقف العمل. قد تتوقف بعض الاعمال الدينية البدنية المطلوبة شرعا زي الهجرة من مكة للمدينة، ما عادش في هجرة من مكة لأنها بقت بلد إسلامية. قد يتوقف عمل صلة الرحم، واحد كل أهله ماتوا هيصل الرحم إزاي؟ يبقى توقف العمل. قد تتوقف الأعمال لكن نية الخير باقية في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كذلك يحفظ العبد على قدر نيته، وهذه ثمرة سادسة من ثمرات النية. قال ابن عباس إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. كتب سالم بن عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله للعبد على قدر النية، فمن تمت نيته تم عون الله له، ومن نقصت نيته نقص بقدر نقصان نيته عون الله عز وجل له. ثم المثال السريع لنعضد به هذا المعنى ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ونقوله استئناسا فقط. هذا العابد الذي علم أن قرية تعبد شجرة فخرج بمسحاته ليقطع الشجرة، فتمثل له الشيطان في صورة إنسان. إلى أين يا رجل؟ قال شجرة تعبد من دون الله فأجتثها. قال هل تعبدها؟ قال لا. قال هل أنت من الأنبياء كلفك الله بهذا؟ قال لا. قال لو قطعتها أتضمن أن لا يعبدوا شجرة غيرها؟ قال لا. قال فرجع. قال فأقطعها. قال لن تستطيع. قال ومن يمنعني؟ قال أنا. وإذ بالعابد يحمل الشيطان المتمثل في صورة إنسان ويضربه في الأرض. قال له الشيطان دعني حتى أكلمك. فلما قام قال ارجع ولك دينارين في كل يوم تحت الوسادة افعل بهما ما تشاء. فعاد العابد. أول يوم رفع الوسادة وجد الدينارين، ثاني يوم ثالث يوم بعد كده رفع الوسادة ما وجدش حاجة، فخرج وقد استشاط غضبا بمسحاته ليقطع الشجرة. فاستقبله الشيطان إلى أين؟ قال سأقطع الشجرة. قال لن تستطيع. قال من يمنعني؟ قال أنا. قال لن تستطيع. وإذ بالشيطان يحمل العابد ويضربه في الأرض ويجعل قدمه على عنقه ويقول لئن لم تنتهي لأذبحنك. قال دعني. قال دعني اتركني، لقد غلبتك في الأولى فكيف صرعتني في الثانية؟ قال المرة الأولى خرجت غضبا لله فأعانك الله علي، وفي الثانية خرجت غضبا لأجل المال فأعانني الله عليك. يبقى فعلا حفظ العبد على قدر نيته. ستة، النيات تميز الأعمال عن بعضه. واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورسول الله صادقا، هذا في أعلى المنازل في الجنة. وآخر يقول الشهادة نفاقا، هذا في الدرك الأسفل من النار. يبقى النية بتميز الأعمال. واحد يذبح ذبيحة لله عز وجل هذا بر وأطاع، وآخر يذبح لغير الله هذا قد أشرك مع أن صورة العمل واحدة. واحد بيصلي جنب آخر في الصف الأول لله يرفع بصلاته في عليين، والآخر يصلي رياء هذا عمله باطل. كذلك من ثمرات النية أن النية تميز العبادات عن العادات. رجل يغتسل ليه؟ تبردا. ورجل يغتسل لرفع الجنابة، الأولى عادة والثانية عبادة. واحد يمسك عن المفطرات يصوم ليه؟ قربة لله هذه عبادة. واحد يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات إلى المغرب ليه؟ علاجا. واحد يتحدث بالنعم شكرا، وآخر يتحدث بالنعم فخرا. سبحان الله. يبقى النية تميز العبادات عن العادات. ثم معنا وقت دي يا اخواني. طيب النية اخيرا تحول العادات الى عبادات. يعني احد السلف كان بيقول اني استحق ان يكون لي في كل شيء نية، اكل بنية، اشرب بنية، انام بنية، ادخل الخلاء بنية. تخيل رجل يجامع زوجته من اجل ان يحصن دينه، يطيب قلبها، يتوصل للنسل الصالح، جماع عبادة. قال رسولنا وفي بضع احدكم صدقة. والامثلة على هذا كثير. واخيرا الجمع بين النيات هي التجارة الرابحة. واحد ذهب للمسجد، اجمع اكثر من نية. رايح الجامع ليه؟ اقصد ان امكث في بيت ربي وازوره، اقصد زيارة المولى، هذه نية، وانتظر الصلاة بعد الصلاة، هذه من مكفرات الذنوب، واقصد الاعتكاف جزء من اليوم عند من قال بذلك، هذه نية تاخذ اجر برضه، اقصد كف السمع والبصر عن الشر، هذه نية، اقصد طلب العلم، هذه نية، اقصد ان اتعارف على المسلمين، هذه نية. يبقى كل عمل صالح اجمع فيه نيات تؤجر عن العمل الواحد 5-10 مرات. واحد بيحط طيبه ورايح الجامع ليه؟ اتجمل، ان الله جميل يحب الجمال، هذه نية. اتزين للصلاة، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه نية. أوقر الملائكة لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذه نية. أكون جليس صالح، هذه نية. تخيل تجمع نوايا صالحة في العمل تؤجر عن العمل الواحد 5-10 مرات. طيب إخواني بيستعجلون عشان الأسئلة كده، أنا أظن الموضوع قد تم على جناح السرعة. الأسئلة أيضا على جناح السرعة. اللهم صل على محمد. بيقولوا الواجب، الواجب اللي بيتابعوا معايا وبيكتبوا عايزين إن شاء الله تجيبوا عن سؤالين. السؤال الأول، ما هو معنى النية لغة وشرعا؟ السؤال الثاني، اذكر 3 ثمرات من ثمرات النية الصالحة. ده الواجب. طيب قصة عمر لما قال يا سارية الجبل، بعض الفرق الضالة بيقولون هي دليل على أن الوحي موجود بعد النبي. هذا كذب، الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أن الوحي يأتيه بعد موت النبي فهو كافر، كافر. إنما هذه كرامة من كرامات الأولياء، ونحن نثبت كرامات الأولياء. عمر لم يأتيه وحي، إنما زوى له الله الأرض فرأى الذي كان. عمر بن الخطاب كان ملهم كما بينا في كلامنا عن عمر بن الخطاب، وليس هذا وحي أبدا. قناة فضائية بتشكك في السنة، هذه القناة الحكيمة كل العلماء اللي فيها بيعلموا الناس السنة ويبينون الدين ويقضون على الشبهات ويفندونها. وأعظم سبيل للقضاء اللي هي قناة الحكمة، يعني قناتنا قناة الحكمة، لا مش قناة ثانية، قناة الحكمة هي التي تعلم السنة. وأيسر طريق للقضاء على البدعة أن نعلم السنة ونحذر من البدعة، وكل مشايخنا هنا من أهل السنة يعملون ذلك، وكلهم نحسبهم على الخير، أساتذتنا ومشايخنا، ويعني تعلمنا منهم الكثير جزاهم الله عنا خير الجزاء. هو الحق لو جه الباطل بيموت لوحده. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وصف الباطل إنه ملوش نفس، زهوق. فلو الحق جه الباطل لوحده بيموت. فاحرص على هذه القناة المباركة إن شاء الله. السؤال آخر، زوجي مسرف، هل يجوز لي أن أدخر منه؟ يعني تدخر عشان تنفق عليه وعلى عياله وهو مسرف؟ يجوز ذلك إن شاء الله، لك ذلك إن شاء الله. عايزين دروس في العقيدة، الشيخ محمد حسان له درس هنا في اسمه حقيقة التوحيد في العقيدة، ومن خلال شرح رياض الصالحين سنعرج على مسائل في العقيدة وفي الفقه وفي الشريعة، فاحرص على هذه الدروس المباركة إن شاء الله. موضوع ان بيقول لك بعضهم يجي ينوي في الصلاة يقول لك نويت ان اصلي صلاة العشاء 4 ركعات مقتديا بالحج عباس بن فرناس في مسجد الرحمن بحي كذا، هذه بدعة طبعا. النية محلها القلب، والشيخ الالباني جمع عد المبتدعين في النية بس 9 بدع، وبس بدأ في الصلاة نويت عدله 9 بدع، لك نويت ان اصلي صلاة كذا مقتديا بكذا، ناس يقول يوم كذا الساعة كذا. يا أخي أنت تتعامل مع رب يعلم السر وأخفى، بتقول لمين؟ أذن للصلاة، خرجت من بيتك للمسجد، هذه نيتك. الله أسأل أن يصلح نوايانا. أعتذر لإخواني عن الأسئلة التي لم أجب عليها،